الحمد لله الحي الذي لا يموت، والصلاة والسلام على رسول الله الذي أنزل عليه إنك ميت وإنهم ميتون. يقول الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا أخي يا شيخ نورين ولرفاق دربك لمحزونون. اللهم تقبلهم قبولا حسنا يا كريم، نزلوا بك ضيوفا وأنت أكرم الأكرمين وأجود الأجودين يا رب العالمين. اللهم أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين. واجعل البركة في ذرياتهم وأهليهم وجيرانهم ومعارفهم وزملائهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبلهم قبولا حسنا، نجعلهم في طلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أشفي المرضى يا رب العالمين، وأشفي أخونا الجريح يا رب العالمين ابن عمر، ووفقهم يا رب العالمين، ووفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واختم لنا بحسن الخاتمة أجمعين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.